صفوف الطغاة وكور اللئام وجحور اللغات ما بقى من كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 26 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: دك أوكار الرافضة والجيش الصفوي وهلاك أكثر من 100 عنصر من قطعانهم في ولاية ديالى، سيطرة على عدة مباني داخل مطار كويرس العسكري في ولاية حلب، إحراق ثكنات للجيش الصفوي وتدمير آليات لهم في ولاية الفلوجة. أخبار اليوم. البداية من ولاية ديالى، وفي عملية نوعية يسر الله تعالى أسبابها، قام فارس من فرسان الشهادة الأخ عبد الله الأنصاري بالتقدم بسيارته المفخخة إلى قلب إحدى محميات الرافضة في منطقة الهويدر في بعقوبة، فهلك وأصيب على إثرها أكثر من 100 رافضي. نسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وفي منطقة دور مندلي في كنعان هلك 25 وأصيب 10 آخرون من قطعان الحشد الرافضي والجيش الصفوي إثر عملية استشهادية بسيارة مفخخة يقودها الفارس أبو حمزة الأنصاري الغائر على سيطرة مشتركة للجيش الصفوي والحشد الرافضي. نسأل الله أن يتقبل أخانا في الفردوس الأعلى. وفي ولاية حلب تمكن جنود الخلافة بفضل الله من السيطرة على عدة مباني داخل مطار كويرس العسكري، حيث بدأت عملية واسعة في صباح يوم الأحد 24 من شوال على محيط مطار كويرس العسكري. بدأها الأخ الاستشهادي أبو عبد الله الشامي بتفجير دبابة مفخخة على مبنى يتحصن فيه عناصر الجيش النصيري داخل المطار، ثم تلا ذلك عملية ثانية بسيارة مفخخة يتقدم بعدها مجموعة من الانغماسيين الأشاوس، ومن ثم اشتبك جنود الخلافة مع عناصر الجيش النصيري، وقد انتهت الاشتباكات بسيطرة جنود الخلافة على عدة مباني داخل المطار، وتزامن ذلك مع قصف مكثف من الطيران النصيري. نسأل الله أن يخزيه ويخذله. من جانب آخر قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله باستهداف المحطة الحرارية مما أدى إلى اشتعال الحرائق فيها. أما في ولاية الفلوجة فقد استهدف جنود الخلافة تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في الجامعة إلى الجنوب الشرقي من الفلوجة، وفي التقاطع الواقع بين معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت إلى الشمال الشرقي من الفلوجة، وفي منطقة البوسودة بالقرمة، وفي منطقة البو خليفة بالقرمة، وفي منطقة ذراع دجلة، وفي معسكر المزرعة شرقي الفلوجة، وعلى أطراف منطقة اللهيب بالقرمة، وذلك برشقات من الصواريخ وقذائف الهاون، كما تمكنوا من إحراق ثكنة للجيش الصفوي وآلية من نوع همر كانت بداخلها بعد استهدافها بالأسلحة الثقيلة. كما تم استهداف ثكنة للجيش الصفوي على تل الفلاحات في محيط قاعدة الحبانية بصاروخين، هذا وقد تم تفجير عبوة موجهة على آلية للجيش الصفوي من نوع سلفادور في منطقة المعدان في أبي غريب، مما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع من فيها ولله الحمد. إلى ذلك فقد تم استهداف ثكنات الجيش الصفوي وصحوات الردة في سيطرة قبر عطوان وفي إسالة الماء وفي مركز شرطة عامرية الفلوجة بصاروخ وبثمانية قذائف هاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. وفي ولاية دمشق قد قام جنود الخلافة بتدمير دبابة لصحوات الردة بعد استهدافها بصاروخ كورنيت بعد محاولة يائسة منهم للتقدم باتجاه جبل ضبعة في القلمون الشرقي. وفي سهل رنكوس في القلمون الغربي استهدف جنود الخلافة حواجز للجيش النصيري برشقة من الصواريخ المحلية الصنع، كما استهدفوا مقرا لحزب اللات بصاروخ جراد في مدينة بعلبك اللبنانية، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة. هذا وقد هلك عنصر من صحوات الردة بعد قنصه على أيدي جنود الخلافة في جبهة يلدا من محور شارع دعبول في حي التضامن ولله الحمد والمنة. أما في ولاية صلاح الدين فقد دك جنود الخلافة ثكنات الجيش الرافضي بقذائف الهاون، وتمكنوا من قتل 6 عناصر من الجيش الرافضي، وذلك غربية وجنوبية مدينة بيجي وإلى الجنوب الشرقي منها. أما في ولاية الأنبار فقد استهدف جنود الخلافة ثكنة للجيش الصفوي في الصحراء جنوبي قاعدة الحبانية بصاروخ SBG-9، مما أدى إلى احتراقها وهلاك 3 عناصر وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. كما استهدفوا دوريات للجيش الصفوي عند الحدود المصطنعة مع الأردن بسلسلة عبوات ناسفة أدت إلى تدمير الآلية وهلاك من فيها. وقرب منطقة الكيلو 11 غربي الرمادي دك جنود الخلافة تجمعات الجيش والحشد الرافضي بوابل من الصواريخ وقذائف الهاون، وكانت الإصابات دقيقة ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب تمكن جنود الخلافة من تدمير آلية من نوع هامر للجيش الصفوي في منطقة 37 الرشيد بعد استهدافها بعبوة ناسفة وإعطاء بآليتين أخريين بالصواريخ وسلاح القناصات، كما تم استهداف ثكنات للجيش الصفوي في العبيد والهيتاويين والمعامير في زوبع وذلك بسلاح القناصات، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، كما تم إعطاء آلية بي ام بي للجيش الصفوي. هذا وقد هلك أحد عناصر الجيش الصفوي في منطقة البوريشة بزوبع بعد استهدافه بسلاح القناصات، كما تم التصدي لطيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله بالمضادات الأرضية في منطقة زوبع ولله الحمد. في سياق متصل وفي ولاية الخير، إن التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله غارتين على مشفى الطب الحديث في مدينة الميادين مخلفا 12 قتيلا ومن بينهم 7 نسوة و15 مصابة، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. وفي ولاية نينوى أمطر جنود الخلافة تكنات البيشمركة في منطقة خواجة خليل ب15 قذيفة هاون، وكانت أغلب الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. أما في ولاية خراسان فقد تمكن جنود الخلافة من قتل المدعو سخي شينواري، وهو قائد الشرطة المحلية في منطقة لشبرهار في جلال أباد، على أيدي جنود الخلافة، وقد تم قتله في منطقة بيز إكمالاتي ولله الحمد. وفي ولاية سيناء استهدف جنود الخلافة معسكر فرق الأمن في مدينة العريش بثلاث قذائف هاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. أما في ولاية طرابلس فقد تصدت مفارز الدفاع الجوي لطيران مرتدي فجر ليبيا على مدينة سيرت بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى انسحابه مدحورا خاسئا ولله الحمد والمنة. وفي ولاية كركوك دك جنود الخلافة مرتدي البيشمركة في جبل منصورية في الحويجة بخمسة صواريخ كاتيوشا، نسأل الله التسديد. أما في ولاية البركة فقد استهدف جنود الخلافة معاقل مرتدي البيكيكي بعدة قذائف هاون في الريف الجنوبي لتل حميس وفي ريف تل براك الجنوبي. إعلامية. وفي ولاية نينوى فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يبين جانبا من إطلاق صواريخ الكاتيوشا على ثكنات البيشمركة في منطقة تل أسقف، وتقريرا مصورا لجانب من رباط جنود الخلافة في مناطق سهل نينوى. كما نشر إعلام ولاية حلب صورا عن سير المعارك في ريف عين الإسلام الجنوبي. من جانب آخر نشر إعلام ولاية دمشق صورا لقصف التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله على منازل المسلمين في مدينة القريتين. أما إعلام ولاية صلاح الدين فقد نشر تقريرا مصورا يظهر العثور على عربة مصفحة للنائب في البرلمان المرتد علي الصجري، كما نشر إصدارا مرئيا في جزئه الثاني بعنوان الجسد الواحد تهنئة إلى إخواننا في الجزائر ببيعة كتيبة الغرباء. أخيرا نشر إعلام ولاية الخير صورا لاستهداف نادي الضباط بقذائف الهاون، وصورا أخرى للدمار الذي لحق بمساجد مدينة الخير نتيجة استهدافها من طيران التحالف الصليبي النصيري خذله الله. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: دك أوكار الرافضة والجيش الصفوي وهلاك أكثر من 100 عنصر من قطعانهم في ولاية ديالى، السيطرة على عدة مباني داخل مطار كويرس العسكري في ولاية حلب، إحراق ثكنات للجيش الصفوي وتدمير آليات لهم في ولاية الفلوجة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صحافي الكرام لست أفضل المقام في صفوف الطغاة ووكور اللئام وجحور اللغاة، ما بقى منك نام طير كر الأباد والرصاص ركام والجسوم فتات، كيف أرضى المقام فالسلام السلام. يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام.